كتيب صغير يعني يمكن يطلع له 120 صفحة أو يعني 130-120 ما أظن أكثر. اسمه إرشاد القاصد الابن الساعي الأكفاني. ابن الساعي الأكفاني هو الأصل، هو الأصل كتابه هذا. وطاش كوبري زاد في كتابه مفتاح السعادة بنى على ما كتبه ابن الساعي الأكفاني وتوسع به، والاطلاع عليه مفيد أيضا. منشور هذا عند الطبعة مفتاح السعادة ومصباح السيادة مفتاح السعادة ومصباح طاش كوبري زادة موجود. فطاش كوبري زادة بنى على كتاب إرشاد القاصد، إرشاد القاصد أسمى المقاصد لابن الساعي الأكفاني. الإمام الرازي عنده تصنيف أيضا للعلوم ولكن لا أظنه قبل من المخطوطات. فبعض أصحاب التصنيف، التصنيفات القديمة اللي أخذوها مثل ما أخذوا المنطق والفلسفة وكذا، أخذوا التصنيف فلذلك يقسمون. وطبعا لأن الأزهريين يعتمدون على المواقف لعبد الدين الإيجي وعلى شروحه في قضايا علم الكلام وكذا، فيعتمدون على تقسيم العلوم إلهيات وسمعيات وطبيعيات، أربعة أصناف أو ثلاثة، طبيعيات إلهيات سمعيات طبيعيات نبوات يمكن أو شيء من هذا، أربعة أربعة. هذا الكلام يقسمه علوم نصية وعلوم نبوية، هذه من وجهة أخرى. اي نعم، بالنسبه له علم رافع وعلم نافع وعلم ضار، هذه ايضا من وجهه اخرى ومن منطلق اخر. لكن تصنيف العلوم باعتبارها علوم وبالنظر الى مناهجها ومصادرها يعني تقريبا ينحصر في هذه المراتب الاربع. التصنيف الان فيه ثوره، يعني لم يعد التصنيف كما كان الهياته بس، قدروا يوصلوا إلى ما يسمى بالتصنيف الحديث اللي هو لكل من هذول التربويين ديوي وغيره نظرية معينة فيه كيف تصنف المعرفة باعتبارها تراث إنساني حضاري ثقافي إلى آخره. فوضعوا هذه الأفكار ومنها ابن خلدون عنده تصنيف جيد ويغلب عليه الموضوعية أنه موضوعي. فيأتي هذا ليقول لك إني استقرأت مسائل العلم الفلاني فوجدتها تنحصر في هذه القضايا. فالقضايا الكبرى في ذلك العلم يسميها رؤوس الموضوعات الأصلية، القضايا المتفرعة عن رؤوس الموضوعات الأصلية يسميها رؤوس الموضوعات الفرعية. فيقول لك هذا العلم مثلا فيه 100 موضوع أصلي، رؤوس موضوعات أصلية، وهذا الموضوع الأصلي يندرج تحته أو يتفرع عنه 10-20-50 إلى آخر. فأنت لما تأخذها وتجي تريد مثلا، انت الان تجد في السوق معجم الفقه الظاهري، معجم الفقه الحنبلي، معجم مفردات القرآن، هذه كلها قائمة على أسس يغلب عليها أن تعتمد على الكلمات، لأنها تعتبرها الأسهل أنها تروح على الكلمة، تجد أنها اسم متولد عن فعل. إذا أخذت الفعل أنا أستطيع أن ألم بالأسماء كلها ذات العلاقة فيه، وبالتالي أستطيع أن أصنف بشكل أيسر أو أسهل. كلمات القرآن الكريم إذا كنت تقصد العثور عليها، فعملية العثور على الكلمة داخل السورة كذا، المفردات تسهل هذا الأمر كثير. ولكن احنا قلنا ان هناك فوارق كبيرة بين لغة القرآن ولغة الإنسان، وأن ألفاظ الكتاب الكريم هي مفاهيم بحد ذاتها، والمفهوم له شبكة. ولذلك الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات يعني كان هذا الحس متوافر عنده، يعني لم يعتمد على مفردات لغوية يعيدها إلى أفعاله أو كذا فحسب أو يأخذها بهذا الشكل، وإنما يأتي بالكلمة القرآنية ويدرج تحتها ما شاء الله أن يدرج من كل ما له صلة في القرآن الكريم فيها، بحيث هيئ لنفسه وهيئ للآخرين طريقة فهم هذا المفهوم القرآني بشكل يجعل عنده مفهوم أصلي أو أساسي تندرج تحته مفاهيم فرعية. وناخذ أيضا قضية وحدة القرآن البنائية ومفهوميات ألفاظه، يعني كونها مفاهيم لأنها لغة الباري تبارك وتعالى. لا تتصوروا أن المهمة سهلة، المفردات تخدمنا بمجالات كثيرة، ورؤوس الموضوعات الأصلية والأساسية حتخدمنا، بس احنا هدفنا أن نصل بمعاناة إلى أن نصبح ذوي ميران ودربة في قراءة القرآن الكريم وإدراك ما فيه بشكل دقيق يمكن من أن نصل إلى ما نريد. الله أكبر. وشفنا منهجه معالجة أسمان الشيخ ربيع الشيخ محمود، ووجدنا منهجه ومنهجه يعني في محاولة أنه يأخذ من القرآن ذاته كما فعل أيضا الشيخ أحمد مفاهيم معينة أو رؤوس موضوعات ذات علاقة بهذا ويبدأ يشتغل عليها، وهذا شيء جيد. لكن ما نزال ما نزال احنا في حاجة إلى بلورة يعني منهج نشتغل. نعم. يلا يا شيخ عويس تفضل. عشان كده مش عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. المتدبر في آية القرآن الكريم بعقله وفكره وتأمله يجد أن القرآن الكريم لا تخلو آياته من كونها توحيد أو تزكية أو عمران. فالتوحيد يتصل بالله وما يجب في حقه، والتزكية تتصل بالإنسان وما ينبغي أن يكون عليه، والعمران يتصل بالكون وما فيه ومن عليه. وهذه الأركان الثلاثة تكون منظومة الحياة البشرية، وهي سلسلة متصلة الحلقات، لأن القرآن منهج متكامل ووحدة بنائية. فالصلة بين التوحيد والتزكية والعمران صلة وثيقة، كل يخدم الآخر. ولو نظرنا وتأملنا في الربع الأول من سورة المؤمنون لوجدنا أن هذا المنهج المتكامل يتضح لنا جليا. ففي مطلع السورة الكريمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فهذه الآيات تبرز لنا جانب التزكية في منهج حياة المؤمن، وأن فلاح المؤمن وتزكيته عند ربه لا يتحقق إلا من خلال تزكية قلبه بخشوعه في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتزكية لسانه بإعراضه عن اللغو وحفظه عن الكذب والذين هم عن اللغو معرضون، وتزكية ماله بإخراج زكاته والذين هم للزكاة فاعلون، وبحفظ فرجه والذين هم لفروجهم حافظون. فإن فعل ذلك أصبح مزكا عند ربه، فحق له أن يرث الفردوس عند ربه، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم تأخذ الآيات متجها آخر، أو تنهج الآيات منهجا آخر، فتتحدث عن قضية خلق الإنسان وتطوره في الخلق وإماتته وبعثه، وما هو أكبر من ذلك، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الآية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وتلك قضية العمران، العمران البشري، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه لآخر الآيات، والعمران الكوني والحضاري، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، والعمران المعيشي فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. الآيات، فهذه الآيات تبرز قضية العمران البشري والكوني والحضاري والمعيشي، وهو عمران متكامل شامل لمنهج الحياة الكريمة التي أرادها الله وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ثم تتحدث الآيات عن قضية التوحيد، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فكل الأنبياء دعوا أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل، وتمرد قوم نوح عليه السلام على دعوة التوحيد فأهلكوا بالطوفان والغرق، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ثم تعود بنا الآيات لتذكر تارة أخرى بقضية التوحيد، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذا هو الكلام على الله. الشيخ عويس، الجزء اللي بدأ فيه هو كلامه عن المقدمة بالأساس، دي تتشابك جدا مع اللي يسموه أصحاب نظريات التعقل، منهم إدجار موران. يعني لو جبنا كتاب وقرينا إدجار موران تلاقي المقدمة بتاعتك ده أحدث ما وصل إليه ما بعد الحداثة في محاولة أن يراجع العقل الغربي. لما اتكلمت عن ما يسمى بمنظومة الحياة البشرية كسلسلة متصلة بالحلقات في العلاقة بين التعقل والتزكية، كلام جملتين دول مهمين جدا، فعلا لازم نحط الكوتيشن. هو بيتكلم في لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، التزكية للنفس والمجتمع كمقصود عام وهدف عالي. خذ بينهم وأركهم كل أجمع وصور وحديت بعد اليوم. إظهار هذا المجتمع في صورة المحب للخير المتصف للظلم المحب العقل والصفح المشير للثقة السائي إلى التزكية باعتبار الفرد فيه جزءا من أمة تسعى لوحدة تحت سمع الله وعلمه بها إن الله كان سميعا عليم. والآية التي بعدها إن تودوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء، هذا التخلية بعد التحلية أي بعد النهي عن الجهل بالسوء، يأتي الأمر بالخير سواء كان في الصورة الظاهرة الجلية الواضحة أو في الصورة القلبية الخفية، وهو درس مفيد في التربية والتزكية من محبة الخير وإشاعة العفو بين الناس. ثم يأتي ضرب المثل بين فريقين، فريق يمثل النفس المزكاة وفريق يمثل النفس المدساة. وقدم الحديث على النفس المدساة باعتبار أن التخلية مقدمة على التحلية، إن الذين يكفرون بالله ورسله إلى قول يبعثنا كفين عدمهم. ولما كان الكفر هو الستر لما هو مركوز في فطرة الإنسان وطبيعته قبل فسادها أو إفسادها، أراد الله أن يكشف زيفهم وأن يفضح فسادهم من كونهم كفروا بالله ورسوله. ثم يأتي الحديث عن قوم أسلموا لله واستسلموا لأمره واعتقدوا الإيمان به وبرسله دون ما تفريق بين الرسل، وذلك أساس من أسس العقيدة الواضحة المركوزة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وهو جانب عقدي يتعلق بالإيمان بالله ورسله ليبني هذه الشخصية المسلمة المنطلقة هذا من الإيمان في مباحث الإلهيات من توحيد الألوهية والنبوات من ناحية صدقهم وعصمتهم، يجمع التوحيد إلى التزكية في نفس المؤمن فيسعى في كون الله إلى العمران. ثم يأتي التفصيل بعد الإجمال، بعد الحديث عن الإيمان والكفر يأتي الحديث عن مثل كذلك يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وهو موقف مبين العنة والصد عند اليهود حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لهم بكذا وكذا وفعل. ثم كرر الكفر شناعته وذكر قولهم عند النصارى على مريم تان عظيما ورميه لها اليوسف النجار. وهذا جانب من جوانب العقيدة التي أراد الله عز وجل أن يبين أنها الحق. ثم يأتي جانب جانب التوحيد والغيب يتعلق بالوحي والنبوات، قول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهذا موكب المرسلين يحملون بشائر النور على طريق على الطريق لهداية الضالين وإرشاد الفائرين، يحملون الإشارة والنذارة لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وإن كان العقل أداة التكليف فإنه إذا سلم قد يتوصل به إلى الإيمان، لكن جاء الوحي لرفع الحجة، وهنا يمكن أن يقال بأن الوحي والشرع أو الشرع والعقل يسيران، الشرع بغير العقل لا يطبق والعقل بغير الشرع يضل، والشريعة تقوم تقوم العقل وتقيمه. ولقد وقع الخلاف في دور العقل وحكم الشرعي لا مجال التفصيل فيها. ثم تأتي التسرية من النبي صلى الله عليه وسلم والتطمين لقلبه وفؤاده والتثبيت لفؤاده إن كان هؤلاء أنكروا فإن الله يشهد والملائكة كذلك لكن الله يشهد ما أنزل إليك. فلا عليك أن يكون أن يعترف اليهود ما قبل عيسى والنصارى أن يعترف ثم يأتي خطاب التسرية شواهد الواقع ولحظ المفتريات يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم درج الحديث إلى التزكية في صورة تصحيح العقائد وإنشاف الحق في شهر المسيح عليه السلام عند النصارى من أهل الكتاب بعد أن كان الحديث في الآيات قبلها عن اليهود من أهل الكتاب يؤكد هذه العقيدة إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لهما في السماوات. فتوحيد الربوبية من ناحية أنه الخالق وما سواه مخلوق وتوحيد الألوهية من ناحية كونه المعبود بحق وما سواه عبيد دون تلبس بشبهة شرك أو اشتراك في شيء إنما التصور الذي يقيم الحياة ويعمر الكون ويبعث على العمل ويجعل في الله كل. فأما الذين استنكفوا واستكبروا فلأنهم ذلك من الحشر والعذاب. وحين تستقر هذه الحقيقة في النفس يتحقق معنى التوحيد والتزكية فيثمر العمران الذي هو حق الطبيعة تمثلا بقول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ومن هنا يقرر قاعدة يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان دليل صنعة وإتقان. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فيسقطون في رحمة منه وفضله ثم تختم السورة بآية الكلالة ويتبين في مجملها نوعا من التنظيم لعلاقات الأسرة وتكافلها الاجتماعي وهو جانب العمران البشرية والتزكية المؤدية إلى التنمية البشرية الواعية الفاعلة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورة المائدة وهي سورة العهود والمواثيق. وهذه السورة تبدأ بالنداء بوصف لمن ضبط الحياة ما فيها من عهود ومواثيق وربطها بالوفاء والاحترام لهذا الوفاء. قال تعالى يا الذين آمنوا بالعقود وصولا إلى التزكية وتحقيقا للعمران. فكأن العقود هي كل ضوابط الحياة التي تأتي في ثنايا هذه السورة من تحليل وتحريم في الشعائر والمشاعر في الزمان وفي المكان في الماكل والمشرب فيما يتعلق بالعمران لهذا الكون ولما كان عليه وهذه الطبيعة التي استخلف الإنسان عليها. ولما كان الإنسان يتلقى عن الله عز وجل ارتكم إلى كتابه كان لزوما عليه أن يأتي ما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجر إذ أن الأمر لله إن الله يحكم ما يريد. ثم تأتي الآية لتوضح الأمانة في المكان البيت الحرام وفي الزمان الأشهر الحرم ويأتي المؤمنين ويأمر المؤمنين بضبط النفس وسلامة الصدر ولا يجرمنكم شنآن قوم. فهو يقيم النموذج العمراني الذي يضبط السلوك ويحفظ العقود ويربط النفوس ويربط القلوب ويصحح الموازين ويرفع القيم ويعلي الخلق ليرقى المؤمن صعودا في الأفق. حرمت عليكم مجد ودم ولحم الخنزير تفصيل بعد إجمال وتطبيق عملي لهذا الإيمان واختبار للفطرة النقية وتدريب للنفس الزكية سواء علم الإنسان إلا أم كانت خفية. أنت بدأت تسهل دول حاجات. أما المضطر في مخمصة غير متعمد أن يأكل من هذه المحرمات ما يحقق الكفاية أو حفظ الحياة مع الرجوع في هذا إلى النية فإن الله غفور رحيم لمن لا قصد له إلى الحرام. اليوم يائس لابنكم ديرك يائس لسه فيه صار خمس صفحات كده؟ لا عشر خلاص ما أردت يسألناك ماذا أحل لهم سؤال عن الحلال من أجل فعله بعد سماء الحرام وجدنا بفعله خاصة بعد كمال الدين وتمام النعمة. قل أحل لكم الطيبات وتتسع دائرة الطيبات تشمل كل طيب يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيب في كل شيء من المأكل والمشرب والملبس والقول والفعل. ثم يكتمل الحلال والطيب بذكر ألوان من المتع التي أحلها الله. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالقرآن يقيم منهج التزكية للنفس والمجتمع مع الذات ومع الغير ليقيم مجتمعا يتسع حتى يشمل مخالف الدين في داخله ليسمح بقيام مجتمع عالمي يقوم على أساس التزكية ليقيم البناء والعمران. وإذا جعل الشرط واحدا عند نكاح المسلمة الكتابية إذا أتيتموهن أجورهن محصنين ولا متخذي وهذا كله إيمان عقيدة وتزكية وعمران ومن يكفر بالإيمان فقد خلق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة حديث عن التزكية والطهارة الروحية والبدنية باعتبار ذلك من الطيبة. حديث عن التزكية والطهارة الروحية والبدنية باعتبار ذلك من الطيبات كما كان الحديث قبل عن الطيبات من الطعام والنساء. يتكامل جانبي الإنسان جانب المادة والشهوة للطعام والنساء وجانب الروح والرقي بها للصلاة والعبادات فيطهو المؤمن ويزكو نفسا وروحا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به فأنعم الله بالدين عليهم وأخذ الميثاق والعهد منهم أنه يسمعون ويطيعون وأوكل إليهم الأمر بالتقوى والنقافة في السجن الجدي والعلن انه علم الرسول. ثم ياتي الحديث يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ضامن نداء بالايمان تذكير بالعهد والميثاق. وهنا يكون الجزاء هو الشيخ ياسر قرا السوره وحاول يعيش في اجواءها و يعني يعمل تصنيف لها تحت المقاصد الثلاث بشكل شوي مستعجل إلى حد ما. الله أكبر. فالمحاولة جيدة من حيث العموم، ولكن أخشى أن تنتهي بتأملات، يعني يغلب عليه التأمل أكثر من التحديد المنهجي العلمي كذا. فشوي فقط يعني بارك الله فيك على مجهودك الكبير جدا ممتاز، لكن محتاجين نضع فواصل ونشوف أين يبدأ هذا وينتهي ذاك، أين يلتقيان، أين يمتزجان، بحيث واضح عندنا. يعني لو أردنا نخرج بتصنيف هذا بسورة النساء أو الواعدة اللي اشتغلت عليهم أو كلاهما، يعني نقدر نفرز نقول والله هذه من الجدول زي ما عامل الشيخ أحمد أنه هذا يندرج تحت التوحيد، هذا يندرج تحت التزكية، تحت الإحرام، وبتصور مشترك بيننا إما أن ننطلق من المفاتيح أو ننطلق من الموضوعات أو ننطلق من رؤوس الموضوعات الكبرى أو رؤوس الموضوعات الكبرى مع الصغرى. فنحتاج إلى توافق حتى تقدر أنت كل اللي عملت جزاك الله خير تصنفه تصنيف يعود عليك وعلى من يسمعك بفوائد كثيرة إن شاء الله. نعم. طيب من حضر شيء يعني؟ طيب يلا يا شيخ. أنا كنت بدأت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بدأت بداية تصنيف الآيات، هذه الآيات دي تبع توحيد أو إيمان أو تزكية، حتى إن زوجتي كنت اقترحت عليها الكلمة تمشي جدول كل جزء. فبعد ما كتبت التوبة أنا من الجزء الحادي عشر والثاني عشر ويونس كلها وبدأت في أول الهود، فخطر ببالي إن قرأت الجزئين وقت التصور في صفحة على الجزئين معايا. فقلت في إطار حديثي عن الجزء الحادي عشر والثاني عشر فإننا نجد أن محور التوحيد هو أحد مقاصد القرآن والطابع الغالب على الجزئين، ويطلع ذلك في آيات سورة التوبة ويونس وهود. ولا أغفل الجانبين الأخيرين ذكرا عمران والتزكية، فإن لهما نصيبين في الذكر، غير أن جانب التوحيد كان أكثر ذكرا، وذلك أن معالجة قضايا الأنبياء مع أقوامهم كان علاجها الأول تركيز على التوحيد بجوانب الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. لاحظ ذلك في البداية المتفقة مع النهاية في سورة التوبة، براءة من الله ورسوله، وآخر آية فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. ثم توحيد الربوبية المتفق بداية ونهاية في سورة يونس عليه السلام، ألف لام راء، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وآخر آية قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ثم تعود الآيات في سورة هود تتحدث عن توحيد الألوهية في سورة شاملة بديعة في دعوة الأنبياء لأقوامهم. في قصة هود عليه السلام نجد البداية كتاب أحكمت آياته وألا تعبدوا إلا الله والختام لله غيب السماوات والأرض. غير أننا نلحظ تغيير جانب الحديث في سورة يوسف عليه السلام من التوحيد إلى التزكية، حيث أننا نستطيع القول أن السورة بعد حيث مقصورة، حيث إننا نستطيع القول أن السورة في مجملها قد ركزت على التزكية بمفهومها الشامل النفسي والأسرة والمجتمع والبيئة ونظم الحياة بعمران النفس والقلب. وربما يصدق القول إن قلنا إن عمودية سورة يوسف في الأخلاق قال يا بني لا تقصص ما لك لا تأمنا ذلك ليعلم والله أعلم. أنا أخذت الجزء 27 28 وعملت جدول كده، يعني عملت السورة رقم الآيات وبعدين السمة العامة والرابط بينهم، وجزأت حبتك كتوحيد وعمران وتزكية. بس دي كلمة أقولها ومفيش داعي نقول المستقبل. وأجي عمران يعني مثلا انا قلت في اول من اول سوره الزاريات اول ايه الايه 4 فيها توحيد والعلاقه القسم يعني نموذج. بس انا عايز اقول فكره اسرار تحزيب القران وتقسيمه الى طوال ومفصل ومثل ان اجزاء منه تكلمت عن التوحيد وامور الاخره. يعني اجزاء تكلمت عن التوحيد وامور الاخره ولم تذكر فيها العمران الا الامام. ليه؟ الامام اضيفها الى خمس كما هو الملاحظ من السور المكيه التي غالبها تقريبا في اواخر مفصل مع انها الاسبق نزولا. يعني اواخر السور مفصل وبعده الى جزء عام. كل هذه السور تكلمت عن التوحيد وامور الاخره متعلقه بالغيب مع انها هي الاسبق نزولا. ولعل لذلك حكمه في الترتيب المصحفي. وانا اخذت جزء الزاريات وقد سمع فوجدنا انه ينقسم الى كلام عن الغيب وعن الاخره وبعض الاحكام. فهي دارت بين توحيد وتزكيه وبعض العمران من خلال ايات الاحكام كما في الجمعه اذا نودي فاسعوا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا. لكن انا ارى ان الاقتحام في هذا التقسيم دون دربه وتدريب ما هو الا نوع من الافتئات. عشان ما يشتغلش بيتس. لا وتقسيم مواضيع القرآن إلى ثلاثة أسس يجعلنا نتأمل ونتساءل أين تدرج آيات الأحرف المقطعة وآيات القسم مثلا بقاف ونون هي آيات مستقلة وآيات طبيعة الحياة والتعامل والتعايش مع غير المسلمين. إذا درست الغيب تحت التوحيد فهي مدرسة تحت التوحيد. إحنا عايزين نقول بقى أن هذه الآيات هي غيب. هل كده انتهى السؤال؟ هنرجع للمعطيات. يعني دلوقتي قلنا حضرتك نون غيب. طب غيب ايه؟ ما هي معبرة عن الدواء او عن زي غيب. عن ايه؟ عن الدواء. فسورة الفاتحة مثلا عمودها ومحورها توحيد الربوبية وهو ظاهر في الآيات الثلاث الأول لتأتي الآيتان الرابعة والخامسة في توحيد الألوهية ثم التلقين بالدعاء بالهداية أي أن يكون القرآن هدى إلى الصراط المستقيم وسلوك سبيل الموحدين الذين تزكت أنفسهم بالتوحيد وصاروا مؤهلين للاستخلاف لا أولئك الذين غضب الله عليهم بكفرهم وشركهم ولا الذين أخطأوا سبيل التوحيد فضلوا. سورة البقرة موزجا. سورة البقرة مع كونها أطول سورة في القرآن فإن عمودها الأساس هو التوحيد. فإن عمودها الأساس هو التوحيد. يعني إحنا طيب كذلك لسه عندنا التقوى لسه. كذلك وحول هذا العمود قامت سائر الأوتاد الأخرى التي تتكون السورة من نجومها. وأول هذه الأوتاد تصنيف الناس بحسب مواقفهم من التوحيد. وهذا التصنيف يؤدي مهمة أخرى وهي تفصيل ما أجمل في الآيتين السادسة والسابعة من سورة الفاتحة. وينتهي الوتد الأول بالآية 20 ليبدأ الثاني بدعوة الخلق إلى العبادة. يعني أسألك تقريبا مسلك ياسر موظفا في حظهم على القيام بها دليل العبادة. موظفا في حظهم على القيام بها دليل العبادة. يبدأ الثاني بدعوة الخلق إلى العبادة موظفا في حظهم على القيام بها دليل العناية الذي يؤكد باستمرار على توحيد الربوبية. ويأتي الوتد الثالث ليؤكد كلما تقدم صحته وصدقه بالتأكيد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحجية الرسالة والتحدي بها واتخاذ عجزهم وعجز شهدائهم عن الاستجابة لذلك منطلقا لتحذيرهم من رفضه ورده دون حجة أو دليل. وقرن ذلك بالبشارة للمؤمنين ثم يأتي وتد آخر ينبه إلى أهمية الأمثال التي يضربها الله لعباده بقطع النظر عن أركان المثال بالعوضة بعوضة فما فوقها ففي سورة يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالمثل يضع أولئك الذين يشركهم المشركون بنسبة الألوهية والربوبية لهم في وضع يجعلهم في غاية الضعف بحيث لا يمكن لعاقل أن ينسب أي قدرة أو طاقة يمكن أن تؤهلهم إلى مستوى مستويات القدرة فضلا عن مستوى الربوبية والألوهية. فهم لا يستطيعون خلق ذبابة ولو حاولوا ذلك مجتمعين، بل يذهبوا إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن الذبابة إذا سلبهم شيئا لا يستطيعون استعاده منه، فأي سفه بعد ذلك يمكن أن يوصف به هؤلاء الذين يشركون من الله هذه الآلهة المزعومة العاجزة والضعيفة. إن هذا المثل وإن وظف الذباب كل ضآلة شأنه، لكنه لا شيء آخر يمكن أن يؤدي دور الذباب في رسم هذه السورة. لذلك فإن الله تعالى لا يستحيي أن يضرب مثل هذه الأمثلة لآلهتهم التافهة الحقيرة لتتضح لهم أوجه ضعفهم وسفاهتهم وتهافت تفكيرهم. ثم يوجه لهم استفهاما استنكاريا يستنكر كفرهم مع وجود كل ما يدعو إلى الإيمان، بل يحمل عليه ويوصل ذلك بقصة الخلق. خلق البشر ليوضح بها ضرورة الإيمان للبشر الذين كانوا أمواتا فأحياهم الله، والإيمان حياة لقلوبهم لا يستكملون صفات الأحياء بدونه. فكأن آيات الخلق تفصيل لهذا الإجمال إضافة إلى خلق السماوات والأرض. وبعد أن بين كيف أزل الشيطان آدم وزوجه بالمعصية فيما دون الكفر، وبين رحمة الله بهما والتوبة عليهما، بدأ بذكر فصيل مهم من ذريته وهم بنو إسرائيل الذين أشبهوه في المعصية ولم يشبهوه في التوبة، مع توافر كل وسائل الهداة والصلاح لهم من النبوة والشريعة. وأتناول بتفصيل مناسب كيف من الله تعالى عليهم بسائر وسائل الهداية والكتاب والآيات والتسخير، وأعطاهم سائر الوسائل التي تعينهم على الاستقامة على الطريقة لو شاءوا، ومع ذلك فقد انحرفوا وضلوا حتى فقدوا صلاحيتهم لأن يكونوا من المصطفين الذين يصلحون أن يكونوا نموذجا لأمم العالم. فنسخت آية اصطفائهم وأبدلوا بخير منها أمة أخرى تصلح أن تقدم للبشرية نموذجا ومثالا يقتدى به ويلتف حوله. وبذلك نبلغ الآية 106. ثم يأتي نجم أو وتد آخر بذكر تفاصيل أخرى عن انحرافات بني إسرائيل، مع تحذير الأمة البديلة لهم أو أصحاب الآية التي مثلت خيرا منهم ومن الآيات التي جاءتهم من أن يسلكوا سبيلهم هذا، حتى تبلغ السورة قصة سيدنا إبراهيم الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل ويعلمون أنهم ورثة رسالته. وحين بشره الله تعالى بإمامته للناس سأل إبراهيم ربه جل شأنه أن تكون في ذريته من بعده، فقال لا ينال عهد الظالمين. وفيه إشارة إلى أولئك الذين تلبسوا بما ينافي التوحيد عدة مرات، منها اتخاذهم العجلة ودعوتهم عبوسا ليجعل لهم إلها كالمشركين، وقولهم عزير ابن الله، والشرك ظلم عظيم. فإذا لا ينال عهد الله تعالى هؤلاء حتى لو انتسبوا إلى إبراهيم بانتسابهم إلى إسحاق ويعقوب ويعقوب وإسرائيل أو إسرائيل. وإذا نسخت آياتهم وجرى تجاوزهم بعد كل ما فعلوا يبدأوا إعداد الملة الحقيقية لإبراهيم الملة الموحدة، وذلك بالتحول إلى ذرية إسماعيل وإعداد التخلي عن القبلة سائر الرموز والتشريعات التي ارتبطت ببني إسرائيل، ويبين أن هذا البيت الحرام هو بيته الذي أمر إبراهيم وإسماعيل ببنائه في الأرض الحرام، وهي أهم وأفضل من الأرض المقدسة. وهذا البيت أفضل وأهم من المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، والبركات التي حلت به بدعاء إبراهيم أكثر مما أصاب أهل المسجد الأقصى خلوا بالكم أن هذا ليس القصد فيه استقراء المقاصد العليا الحاكمة، وإنما بيان الوحدة البنائية. لا مش استقراء ولا يعني وأكد على أن هذه الأمة هي البديل الشرعي لتلك الأمة التي نسخت آياتها فهي الأوثق صلة بإبراهيم وهي الأحق به والأولى بميراثه، وأن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الاستجابة الإلهية لدعوة سيدنا إبراهيم، وبين كيف انحرف بنو إسرائيل عن وصية إبراهيم ووصية يعقوب الذي عاهدوه بنوه عند موته أن يعبدوا إلهه وإله آبائه، فلم ينفوا بعهدهم ودعا اليهود منهم إلى اليهودية وزعموا أن إبراهيم كان يهوديا، ودعا النصارى منهم إلى النصرانية وزعموا أن إبراهيم كان نصرانيا، وتجاهلوا ملة إبراهيم التوحيدية وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يا الله نسك. ثم أمرت الأمة البديلة أن تعلن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وأن تكون أمة مسلمة موحدة مؤمنة بالرسول صلى الله عليه وسلم وآله. ثم يبدأ الجزء الثاني بمناقشة اعتراضاتهم على تحويل القبلة ويبين أن هذه الأمة قد احتلت موقع الخيرية والوسطية واستحقت منصب الشهادة على الناس وورثت الكتاب وتراث النبوات، فلتستقبل بيت الله الذي أمر إبراهيم وإسماعيل برفع قواعده وبنائه. ثم يأتي التعليل لاتخاذ قبلتهم في بادئ الأمر وأنه لم يؤدي إلى تفهمهم لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا لصلته بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين، ويرثه لذلك كله وانتقال قبلة من المقدس إلى المحرم انتقال لا دلالات كبيرة عليه، له دلالات كبيرة خاصة بعد طي صفحة بني إسرائيل، إنه انتقال عن استقبال ما هو أدنى بما هو أعلى، إنه دليل على أن بني إسرائيل حالة ميؤوس من استجابتهم للرسول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام في الوحدة البنائية. طيب كيف كان يمكن أن ندخل؟ طبعا أنت هذه كانت أجمل صورة ليس كذلك؟ فكيف دخلت إلى مقاصد منهجك؟ أنا أدخل منهج لأنها استقبال إلهي، يعني لم أعمل كلمة خلق أن أعلم حلقة مرحلة لما كان بين يديك. طيب الآن نعم يعني أنا أثبت من القرارات الشكلية الآن حضرت دخلت إلى الصورة والعنوان هو الوحدة البنائية ولكن تم نمزجتها على ما يسمى بعمود الصورة أو تلوث، فنفترض أن أنا برضو من خلال الأفلام التالية أنا مزجت أبعاد في نموذج يكون مثلث له رأس وله قواعد وله قواعد ركنية وادخل اليها دايما اجد الراس موجود واجد ولما اجد التزكيه اجد ان في صله مع العمران والحاكم والمظله وكذا، دايما اجد في الايات هذا الامر. هو احنا لما تحدثنا عن المقاصد الثلاثه تحدثنا عنها وفي اذهاننا الفعل الانساني. نعم. ليس كذلك؟ الرابط بين الثلاثه. وان الفعل الانساني كيف يمكن اولا ان يتكون، يعني ما حقيقه الفعل، وكيف نشوف امامنا فعل نقول هذا هو الفعل الانساني، اركانه صفاته كيفيه تكوينه، ثم تجي المقاصد العليا الحاكمه لتعطيه التقييم لتقول لنا هذا مقبول هذا مرفوض هذا ينبغي هذا لا ينبغي، فلازم يكون الفعل حاضر وفي الذهن يعني حقيقة الفعل والأبعاد الثلاثة الغيب الإنسان الطبيعة وتفاعلها معا لإنتاج هذا الفعل، ثم كيف نعطي هذا الفعل قيمته في ضوء المقاصد العليا الحاكمة. فلما نأتي إلى القرآن الكريم ونحن مستصحبون هذا وبين أيدينا سورة الفاتحة ثم ندخل إلى البقرة، وسورة الفاتحة بعد كل ما ذكرته دخلت إلى عملية تقييم الناس بالنظر إلى قيمة ما يفعلون، فصنفتهم إلى مغضوب عليهم، ضالين، وأنعم عليهم. ثم جينا للبقرة وجدنا التفاصيل، تريد تكون من هذا الصنف، هذه المواصفات، هذه الشروط، تكون من صنف آخر، هذه المواصفات، هذه الشروط، ولك الاختيار في ضرب مثل وفي تأييد، لأن هناك مشروع شيطاني يحاول أن يجتالك ويضللك. فكان من عدل الله ولطفه وفضله أن بدأ يعطيك صور عن كل هؤلاء ويبين لك كيف يمكن أن تكون جزءا من المشروع الإلهي بدلا من أن تكون جزءا من المشروع الشيطاني. فإذا هناك فعل إنساني ناتج عن تفاعل بين غيب إنسان كون، وهناك تقييم لهذا الفعل، وهذا التقييم يجعلنا أن نقول هذا فعل مذموم، هذا فعل ممدوح، وهو القدر المشترك بين الواجب والحرام والسنة والمكروه. طيب، كيف ندخل وكيف نقارب لكي لا نتوه ونخرج بالفعل بطريق استقرائي تام إلى أن نعم هذه هي المقاصد العليا الحاكمة، لأنها هي التي تستطيع أن تقدم لنا تقييم للفعل الإنساني، وهي حاكمة بهذا المعنى. طيب، وكيف نشغلها مع بعض؟ لا في تقييم، في تسديد المسار آنذاك يدخل فيها اجتهاد، يدخل فيها تجديد، يدخل فيها إصلاح، يدخل فيها انحراف، يدخل فيها استقامة، يدخل فيها اعتدال. كل هذه الأمور تصبح ملاحظة وأنت تقرأ، لأنها فيها عملية ترابط وفيها تكامل، وتخلص من العقلية التعليمية أو التعلمية، وهي العقلية التي تعتمد على تجزئة الشيء أثناء الدراسة. يعني لما عندنا برنامج، البرنامج متكامل، ولكن احنا نجزئه عشان ايه؟ عشان نتعلم، لأن عندنا ساعات معينة نجلس ندرس، فمش هنقدر ناخذ المقرر كله بجلسة واحدة، فنضطر أن نجزئ هذا المقرر إلى أن نصل إلى نهايته. وهنا نفس الشيء، أنت بالنسبة لك ذاكر إلى القرآن الكريم، والقرآن شامل لكل هذا الذي ذكرنا، وأنت فيه في حالة التعلم، لا بد لك من التدرج في عملية التعلم، فقد تأخذ جزئية اليوم وجزئية ثانية في الغد، ولكن من ناحية التصور ينبغي دائما أن تراقب تصورك، وأن لا تسمح له بأن يغرق في جزئية من الجزئيات ويتجاهل ما أنت بصدده من استقراء مقاصد ومحاور القرآن الأساسية، من أجل أن تجعل منها أهم وسائلك في تقييم الفعل الإنساني الذي عرفت حقيقته أنه حاصل تفاعل بين أبعاد الثلاث. ماشي. وبالتالي أيضا تضع في حسبانك عالم أمر، عالم إرادة، عالم مشيئة، لأن كلها ستساعدك في عمليات التحديد، تحديد رؤوس الموضوعات، وتصنيفها. فما دمت قد عرفت أن التوحيد من عالم الأمر فآنذاك ما الذي سيحدث؟ كل ما يعني إذا اكتشفت رأس موضوع ممكن أن يساعدك على إدراج هذا تحت التوحيد فبها ونعمت. إذا لم تكتشف قد تكتشف أنه من عالم الأمر، وبالتالي يكون ميدان من ميادين اجتهادك وبذل جهدك لكي تصل إلى إدراجه مثلا تحت التوحيد. طيب، فأيضا تكون هذه في الذهن. أنا لاحظت جهد طيب في جلستنا اليوم، ولكن كأنه الكلام كما يقال ينسي بعضه بعضا في بعض الأحيان، فكلما انتقلنا لمرحلة مش بنستصحب ما سبقها، وإنما خلاص نعتبر نفسنا تجاوزناها. التجاوز بعد الاستيعاب لا يعد عيبا معرفيا، ولكن التجاوز بدون النظر في الموضوع بحيث لا أجد له أثر في هذا يكون فعلا عيب معرفي، لأنه يعني أنت ستستمر في حالة افتقار لمعرفة مباشرة بالجزئية التي أنت فيها، والحال أنت عندك منهج يمكن يساعدك على أن لا تحتاج. طيب، خلينا نخلص من هذا إلى أننا محتاجون إلى أن نتوزع أيضا إلى ثلاث مجموعات معقول جدا، ونجرب بعد ما جربتم دخلتم إلى رحاب القرآن كل واحد بجزئين، نجرب أن ندخل كمجموعات متساوية العدد بقدر الإمكان، يدور داخلها نقاش حول 10 أجزاء مستصحبين فكرة أن الغرض من هذه القراءة هي أن نصل إلى حقيقة الفعل الإنساني والتفاعل بين الأطراف الثلاث غيب إنسان طبيعة لكي يحدث فعل الإنسان، تفاعل بين عوالم أمر وإرادة ومشيئة لكي يتحقق شيء اللي هو ذو علاقة بالفعل الإنساني. في الوقت نفسه ينقلنا هذا إلى البحث في مقاصد القرآن الثلاثة، توحيد تزكية عمران، لنتمكن من تقييم الفعل، فنقول هذا الفعل يقبل هذا يرفض، هذا ممدوح هذا مذموم، هذا واجب هذا حرام. ماشي؟ أظن والله أعلم لو فعلنا هذا مستعينين بما يلي بكل هذا الذي شفناه، وإذا في أفضل منه وأعتقد في أفضل منه كتب أفضل من هذا بكثير في مجال التصنيف، ونرجع مقدمة مفتاح السعادة فيها شيء إذا تعذر الوصول إلى ابن السائل أكفاني، فمفتاح السعادة لا بأس به. صديق خان عنده أيضا في طاش كوبري زادة، ولكن صديق خان عنده لا عنده شيء في العلوم في تصنيف العلوم من 5 أجزاء أظن غاب عنه، أبجد العلوم أبجد العلوم. فخليكم تشوفوا على الأقل المقدمات، يعني تلمون